وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وصلنا أخوان الكرام إلى تفسير سورة الشمس، وهي سورة قصيرة لكنها مليئة حقيقة بالفوائد، وهي سورة مكية أيضا. وهذه السورة تركز على أهمية تزكية النفوس، لأن الإنسان في هذه الدنيا إخواني الكرام يعني يلاقي كثير من الفتن والشبهات والشهوات، فيحتاج دائما إلى أن يزكي نفسه وينقيها وأن يطهرها وأن يحفظها. ولذلك جاء في هذه السورة شيء لم يأتي في سورة أخرى، وهو القسم بإحدى عشرة مقسوم به. فيقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. بعدين جاء المقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا العدد يعني من الأقسام لم يأتي إلا في هذه السورة. فأول قسم هو القسم بالشمس، وهي معلومة، وضحاها، ووقت الضحى وقت ارتفاع الشمس كما لا يخفاكم بعد طلوعها من المشرق. فالله تعالى يقسم بالشمس، وهذا الوقت وقت الضحى، والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس ليلا، والنهار يقسم الله تعالى بالنهار إذا جلاها، يعني جلا الأرض وكشف عن يعني وجهها، والليل إذا يغشاها، يقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى الناس ويغطي الخليقة بظلامه، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، يقسم الله تعالى بالسماء، وأقسم إما ببنائها المحكم المتقن وما بناها يعني معناها وبنيانها، أو وما بناها يعني والذي بناها، فيكون هذا قسم به هو نفسه سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها، يقسم الله تعالى بالأرض، وما طحاها، الطحي هنا بمعنى البسط، يعني بسطها للناس للسكنة وللعيش فيها. والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، يقسم الله تعالى بالنفس، وما سواها يعني يقسم بخلقها سوية مستعدة للصلاح والخير، لكن هو الإنسان الذي يفسدها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمها بمعنى أفهمها وألقى في روعها وعرفها التقوى والفجور، بحيث الإنسان ما يمكن يعني إنسان يقول أنا ما أعرف كيف أطيع الله أبدا، أو لا أعرف ما الذي يعصى الله به أبدا. لا بد في شيء يكون الإنسان واقع في نفسه أن هذا صح وهذا خطأ وهذا تقوى وهذا فجور. فالله تعالى ألهم كل نفس تقواها، وألهمها كيف يعرف طريق الخير وطريق الشر. وهذا أيضا نستفيد منها يا إخواني في يعني دعوة غير المسلمين. دعوة غير المسلمين لما يدعون إلى الله تعالى، اعلم أن هناك في نفسه إلهام للتقوى وإلهام للفجور، يعني الله تعالى معلمه أو فطره على معرفة الخير والشر. فأنت لما تكلمه بالإسلام وتكلمه على الخير، فأنت توافق شيئا في نفسه، فهذه الأرضية هي الممهدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، ثم جاء الجواب، جواب القسم: قد أفلح من زكاها. التزكية في اللغة العربية معناها أو لها معنيان رئيسيان: التطهير، التطهير والتحلية بالبناء والتنظيف، يعني تشمل أمرين: تخلية وتحلية. تخلية يعني تنقي النفس من الخبث، وتنمي النفس وتزيدها بالطاعة. والمعنى الشرعي كذلك يعني فيشمل نفس المعنى اللغوي، تخلية الذنوب والهروب منها، فيزكي نفسه من الذنوب ويزكي نفسه بتحليتها بالطاعة وتنميتها وزيادتها بالطاعة. فالإنسان مطلوب منه هذا وهذا، مطلوب منه الابتعاد عن الذنوب ما استطاع ذلك سبيلا وجاهد نفسه على هذا، ومطلوب من نفسه أيضا من نفسه أن يجاهد نفسه على الطاعة لأنها أيضا تحتاج إلى مجاهدة وصبر وبذل وجهد. ويا أخواني ترى مدار ارتقاء الناس يوم القيامة وارتفاعهم في الدرجات أو نزولهم على هذا، كم استطاع أنه يزكي نفسه بأن ترك الذنوب، وكم استطاع يزكي نفسه بأن أخذ من ما استطاع من الطاعة. والناس سبحان الله بين المستقل المستكثر وبين موفق المحروم، وهذا فضل الله يعني يؤتيه من يشاء. ولذلك الإنسان يحتاج في قضية التزكية إلى من يعني إلى دعاء كثير أن الله تعالى يلهمه الصواب ويعينه عليه. وهنا مسألة مهمة، الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها، ولم يقل من زكيت له، يعني لا تنتظر أحدا يزكي لك نفسك، بل أنت الذي تزكي نفسك. إن جاء أحد وذكرك أو لك صاحب أو صديق دائما يذكرك هذا نعمة وخير وبركة، لكن الإنسان مسؤول عن نفسه. ويوم القيامة لو جاء واحد وقال يا رب ما حد جاني وكلمني، يقول هذا ليس عذرا، أنت المطلوب منك أن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب خسر ولم يفلح من دساها. دساها يعني كأنه دخلها في الذنوب ودسها في الذنوب. وقد خاب وخسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني فلاح الإنسان بالتزكية وخسرانه بعدم التزكية، ذكر نموذج من الذين لم يزكوا أنفسهم وهم قوم ثمود. قال كذبت ثمود بطغواها، يعني قوم ثمود تجاوزوا الحد في ارتكاب المعاصي، طغواها يعني تجاوزوا كل حد في التقوى في الفساد. فالله تعالى يقول كذبت ثمود بطغواها، يعني طغوا طغيانا كبيرا زادوا فيه عن كل ما يمكن أن يصل له الإنسان. إذا بعث أشقاها، أيضا كان من ذنوبهم بعد طغيانهم، إذا بعث أشقاها أشقى الخليقة الذي قتل ناقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي علي بن أبي طالب أتدري من أشقى الناس؟ قال من يا رسول الله؟ قال قاتل ناقتي ثمود وقاتلك، الذي يعني يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا انبعث أشقاها، يعني انبعث انطلق لماذا؟ لأي شيء انبعث؟ ليقتل الناقة. فقال لهم رسول الله وقوم ثمود كما تعلمون وصل لهم نبي الله صالح، فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني إياكم ناقة أو احذروا أن تمسوا ناقة الله وسقيها. وسقياها يعني شربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء. وكانت الناقة تشرب يوما من البئر، بئر ثمود، وهم يشربون يوما، يعني جعل بينهم القسمة، لكنهم كذبوا. قال الله تعالى فكذبوه، يعني ما التفتوا إليه، فعقروها، يعني قتلوا الناقة. يقول الله تعالى مبينا جزاؤهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. دمدم يعني أطبق عليهم العذاب، أصبح يعني مدمدما عليهم على رؤوس. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني بسبب ذنبهم، فسواها يعني أطبقها وأصبحت مساوية للأرض ببيوتهم وأرضهم وقبيلتهم، دمرها الله سبحانه وتعالى فجعلها مساوية فسواها. ثم بيّن عظمته سبحانه وتعالى وأنه لا يحاسب بعد فعله ولا يرد على أمره ولا راد لقضاه. قال ولا يخاف عقباه، يعني الله تعالى إذا فعل شيئا لا يخاف عاقبة هذا الشيء مثل البشر. البشر إذا سوى شيء والله يسر الشرطة لا يجون الله لا ينتقم مني، طبيعة البشر كذا يبحث عن عاقبة أي أمر يفعله. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يخاف عقبها، الله تعالى يفعل الشيء ولا يلتفت إلى ما سيكون بعد ذلك، لأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها عاقبة هذا الأمر. يقول المؤلف في هذه الآيات عظيم أهمية تزكية النفس وتطهيرها. المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم، مع أن القاتل واحد، لكن الله تعالى دمر قوم ثمود لأنهم رضوا بهذا. الذنوب سبب العقوبات الدنيوية والأخروية. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من شر الذنوب، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم تزكية النفوس، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.